أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لفضيلتكم نصيحة من الأشخاص الذين ينشرون السحر بين أطفال المسلمين تحت مسمى الألعاب البهلوانية أو الرجل الخارق وغيرها؟ فإنها توجد في بلادنا في أماكن الملاهي والملاعب على مرأى من الناس، والناس للأسف الشديد يحضرون هذه الأمور ولا ينكرونها. هذا لا يجوز إقرارهم على هذا، لأنه تدرج بالناس إلى أن يأتي السحر الصريح، فلا يجوز التساهل في هذه الأمور. وقال هذه بهلوانية، هذه حركة رياضية، هذه إلى آخره، لأن هذا فتح باب للمشعوذين والدجالين والسحرة والكهان، فلا يجوز فتح هذا الباب، يجب إغلاقه، ويجب منع هذا المنكر من الملاهي ومن الحفلات ومن المصايف، يجب منع هذه الأمور ولا يتساهل فيها بحجة أنها من الرفاهية ومن المرفهات، ومن هذه أمور تجر إلى شرور، ولا يفتح هذا الباب المغلق على هذه البلاد التي عاشت على العقيدة الصافية، العقيدة الصحيحة. نعم.